بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والخبر جملة لها رابط، كزيد أبوه قائم، ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل، إلا في نحو قل هو الله أحد، وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. ثم قال: ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. نحن اليوم مع الدرس 25 من شروح أو من دروس شرح قطر الندى. وكان الحديث في الدرس قبله على تعريف المبتدأ والخبر وحكمهما. أما تعريف المبتدأ فقد تقدم، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. وأما الخبر فهو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، وحكمهما الرفع. وبعد ذلك تحدث المصنف أيضا على مسوغات الابتداء بالنكرة، نقول أشار إلى ذلك، وبينا أن الحكم أو أن الابتداء بالنكرة لا يفيد، لأن النكرة نكرة شائعة في جنسها، وبالتالي الحكم عليها أو الإسناد إليها من باب الحكم على المجهول، وهو لا يفيد، وعليه فلا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا حصل مسوغ من المسوغات. فإذا حصل مسوغ من المسوغات جاز الابتداء بها، والمسوغات كثيرة. ذكر المصنف منها ضابطين، وهما: أولا العموم، ثانيا الخصوص. بمعنى أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو الاستفهام، إذا جاءت في موطن العموم جاز الابتداء بها، وكذلك إذا جاءت في موطن الخصوص، وذلك إذا وصفت أو أضيفت جاز الابتداء بها. هذا هو تعبير ابن هشام، عبر بالعموم أو الخصوص، وابن مالك عبر بالإفادة، قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. فمعناه أنها إذا أفادت جاز الابتداء بها، وذكر صورا لها وهي تفيد. طيب، بعد هذا سيتحدث المصنف اليوم وفي هذا الدرس على قاعدة أخرى تتعلق بالخبر، وهي أن الخبر ينقسم إلى قسمين. نقول تمهيدا لكلام المصنف: إن الخبر الذي سبق تعريفه ينقسم إلى قسمين، الأول مفرد والثاني جملة. الأول مفرد والثاني جملة. في هذا التقسيم يقول ابن مالك: ومفردا ياتي وياتي جملة، ومفردا ياتي وياتي جملة، أي أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة. وأشرنا مرارا أن المراد بالمفرد في هذا الباب هو ما ليس جملة ولا شبيها بها، ولا شبيها بالجملة، حتى ولو كان مثنى أو مجموعا فيسمى في هذا الباب مفردا. وذلك إذا قلنا مثلا: زيد قائم، فقائم خبر مفرد، وكذلك إذا قلنا الزيدان قائمان فقائمان خبر وهو مفرد، لا يقال إنه ليس مفردا وإنما مثنى. نقول مثنى هو بالنظر إلى باب معرفة علامة الإعراب، إذ كنا نقول في المفرد هناك وما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحدا من الأسماء الخمسة، هذا هو المفرد هناك. أما الآن لا ننظر لدلالته على ماذا يدل، هل يدل على الواحد أم على الاثنين أم على الجماعة، لا، وإنما ننظر إلى هل هو جملة أم لا. فإذا كان جملة إذن فليس مفردا، إذا كان جملة فليس مفردا، وإذا كان ليس جملة فهو أول شبيها بها فهو مفرد. إذن فقولنا الزيدان قائمان، فإذا نظرنا إلى قائمان نجده ليس جملة ولا شبيها بها. إذن إذا كان ليس جملة ولا شبيها بها فهو مفرد. وما قيل في قائمان من قولنا الزيدان قائمان يقال في قائمون في قولنا الزيدون قائمون، قائمون هذا وإن كان جمعا لكنه بالنظر إلى هذا الباب فهو مفرد لأنه ليس جملة ولا شبيها بها. مفهوم الموضوع نمس؟ إذن نرجع ونقول الخبر ينقسم إلى قسمين، الأول مفرد والثاني جملة، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بها. مجيء، إذن هذا قسمان، وهناك من يزيد القسم الثالث وهو شبه الجملة، الظرف أو الجار المجرور، سنتحدث عن هذا لاحقا. هناك من يجعل الظرف والجر والمجرور قسما مستقلا، إذن عليه فيكون الخبر ثلاثة أقسام، مفرد وجملة وشبيه الجملة، ثلاثة أقسام. وهناك من يدخل الظرف والجر والمجرور في المفرد كما سنرى فيكون داخل في المفرد، وهناك من يدخلهما في الجملة وعليه فيكون داخل في الجملة، فيبقى أمامنا قسمان فقط. الخبر إذن قسمان. على كل حال إذا جاء الخبر مفردا هو الأصل، إذا جاء الخبر مفردا هو الأصل وهو الذي كان الحديث عنه سابقا، وإذا جاء جملة فعليه سيتحدث المصنف الآن. قال رحمه الله والخبر جملة، أي والخبر يكون جملة، وعندما يقول جملة يشمل قوله جملة الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية مثل إذا قلنا الدرس معناه ظاهر، الدرس معناه ظاهر، فالدرس مبتدأ أول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، معناه معنى مبتدأ ثاني مرفوع أيضا بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا وهو مضاف، وهاء الغيبة ضمير الغيبة مضاف إلى ما قبله، معناه ظاهر خبر مبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالمبتدأ المترفع الضمة الظاهرة في آخره. ثم الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول. إذن فجاء الخبر جملة اسمية، وكذلك يكون جملة فعلية، تقول الطالب حضر للدرس، الطالب حضر للدرس، الطالب مبتدأ حضر فعل ماض فيه ضمير مستتر هو الفاعل تقديره هو يعود على طالب. حضر للدرس جر مجرور يتعلق بحضر. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا، خبر المبتدا. إذن فقد جاء الخبر جملة فعلية، وهذا معنى قوله والخبر جملة، أي يكون الخبر جملة اسمية ويكون الخبر جملة فعلية. لكن إذا جاء الخبر جملة لا بد من شرط، هذا الشرط هو لا بد من شيء ورابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ، مفهوم الموضوع؟ إذا جاء الخبر جملة وورد الخبر جملة فلا بد من رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ حتى لا تكون أجنبية عنه، مفهوم؟ لأنها إذا كانت الجملة أجنبية عنه لا تفيد، لا تحصل بها الفائدة، مع أن الخبر كما تقدم في تعريفه هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، فلا بد من هذا. إذن فلتدل الجملة ولتتمم الجملة مع المبتدأ فائدة لا بد لها من رابط يربطها به، أي بالمبتدأ. هذا الرابط، ولذا قال المصنف والخبر جملة زد لها رابط. وابن مالك يقول ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقت له، أن تكون حاوية ومشتملة على المعنى الاسم الذي سيقت له. ولا شك أن جملة الخبر سيقت لماذا؟ سيقت للمبتدأ، سيقت للإخبار عن المبتدأ. إذن فلا بد أن تكون مشتملة على ماذا؟ على معناه، حاوية معنى الذي سيقت له، أي معنى المبتدأ الذي سيقت له، أي الإخبار عنه. قال والخبر جملة لها رابط. ثم أشار المصنف أو ذكر المصنف رحمه الله أربعة أنواع للرابط أو للربط، أشار إلى كل رابط بالمثال، مفهوم الموضوع؟ ذكر أربعة أنواع من للربط مشيرا بمثال لكل رابط. الرابط الأول الضمير، وهو أصل الروابط، هو الأصل في الربط، بمعنى لا بد أن تكون الجملة قد احتوت واشتملت على رابط، على ضمير يعود على المبتدأ، وذلك كالأمثلة السابقة. الدرس معناه ظاهر، معناه الضمير، قلنا معنى مضاف والضمير وهاء الغيبة مضاف إليه من قبله، هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على المبتدأ. إذن فتكون الجملة وهي معناه ظاهر احتوت على ماذا؟ احتوت على رابط يعود على المبتدأ. ومن هذا الباب مثال المصنف زيد أبوه قائم، قال في ذلك كأبوه، الكاف حرف جر وتمثيل، كأبوه أي كقولك أو كمثل قولك أبوه زيد أبوه قائم. فزيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الست، وهو مضاف الضمير مضاف إليه ما قبله، قائم خبره، والجملة الإسمية أبوه قائم في محل رفع خبر. هذه الجملة احتوت على ضمير وهو الرابط، أبوه هذا الضمير يعود على المبتدأ، إذن هو الرابط. وكذلك إذا كانت الجملة فعلية لا بد لها من رابط، كالمثال السابق حضر الطالب للدرس، فحضر هذه الجملة الفعلية فيها ضمير مستتر يعود على الدرس، إذن هذا هو الرابط الأول. وأشار المصنف بقوله كأبوه، كزيد أبوه قائم، كزيد أبوه قائم، هذا أولا. ثانيا الرابط الثاني اسم الإشارة، أن تكون الجملة فيها اسم الإشارة، أن تكون الجملة قد احتوت واشتملت على اسم الإشارة، وذلك الاسم الإشارة يعود على المبتدا. يعود على إيش؟ على المبتدا. مفهوم الموضوع؟ أن تكون الجملة التي وقعت خبرا احتوت بدل الضمير، احتوت على اسم الإشارة، وهذا الاسم الإشارة يعود على المبتدا، يشار به للمبتدا، وذلك كقوله تعالى على قراءة من قرأ بالرفع ولباس التقوى ذلك خير. الآية قرأت بقراءتين، قرأت بالنصب يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، فعلى هذه القراءة لا تكون الآية شاهدا لموضوعنا، لا تكون الآية شاهدا لموضوعنا، ولباس يكون معطوف على ما قبله، الواحرف عطفين ولباس معطوف على ما قبله، لكن محل الشاهد هو على قراءة الرفع، على قراءة الرفع ولباس التقوى هكذا، ولباس التقوى، فيكون الإعراب لباس مبتدأ أول وهو مضاف، والتقوى مضاف إليه ما قبله مجرور الكسرة المقدرة على الألف تعذرة، ولباس التقوى ذلك مبتدأ ثاني، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني، واللام حرف يدل على البعد، مفهوم؟ لأننا تقدمنا أن اسم الإشارة إذا أردنا البعد نأتي إما بالكافي وحدها ذاك أو أو باللام مع إما بالكافي وحدها أو بالكافي مع اللام ذلك. إذن على كل حال اسم الإشارة مبتدأ ثاني. طيب خير ذلك خير، خير خبر، خبر عن ماذا؟ عن المبتدأ الثاني الذي هو اسم الإشارة. ثم الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول الذي هو لباسه. الرابط ما هو؟ إذ قلنا لا بد للجملة إذا جاءت خبرا لا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ. ما هو الرابط هنا؟ هو اسم الإشارة، وأن الجملة فيها اسم الإشارة، هذا اسم الإشارة يعود على إيش؟ على لباس على لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. إذن هذا هو الرابط الثاني واسم الإشارة. الرابط الثالث هو إعادة اللفظ بعينه، بمعنى أن لفظ المبتدأ يعاد بنفسه وبلفظه في الجملة. مفهوم الموضوع؟ أن لفظ المبتدأ يعاد بلفظه في الجملة التي وقعت خبرا، كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، أو القارعة ما القارعة، فالحاقة مبتدأ أول، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني، الحاقة الثانية خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني الذي هو اسم الاستفهام ما الاستفهامية، والخبر الذي هو الحقة الثانية، الجملة الاسمية في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول اللي هو الحقة. هذه الجملة احتوت على رابط أم لا؟ نعم احتوت على. ما هو الرابط؟ هو إعادة اللفظ بعينه، فلفظ المبتدأ الذي هو الحقة أعيد في الجملة، الحقة ما الحقة، القارعة ما القارعة، نفس الإعراب. وقالوا هذا الغالب أو الأكثر أن يكون هذا في مقام التفخيم، الغالب أن يكون هذا إعادة اللفظ بعينه، الأكثر أن يكون في مقام التفخيم كهاتين الآيتين، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، رحمك الله. ومن غير الغالب قد يقع في غير التفخيم، كما إذا قلت زيد ما زيد، زيد ما زيد. على كل حال إذن هذا هو الرابط الثالث، الرابط الثالث. الرابط الرابع ما هو؟ العموم. هو إذا كان إذا كانت الجملة فيها أداة من أدوات العموم، ويكون المبتدأ فرد من أفراد هذا العموم. مفهوم الموضوع؟ أن تكون الجملة قد احتوت على ماذا؟ على أداة من أدوات العموم، على لفظ من ألفاظ العموم، ويكون المبتدأ فردا من أفراد العام، لأن العام يستغرق كل الأفراد. مفهوم الموضوع؟ يكون المبتدأ فرد من أفراد هذا العام، وذلك كقول المصنف نعم زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ أول، نعمة شو قولوا فيها؟ نعمة مبتدأ ثاني، تقدمنا الخلاف فيها ما بين العلماء وش هي اسم ولا فعل، الراجح كان هو إيش؟ أنها فعل. احتج المصنف على ذلك باتصالها بتاء التأنيث نعمة. طيب إذا نعمة فعل ماض يدل على المدح، الرجل هو الفاعل، هذه الجملة الفعلية هي الخبر للمبتدا، هذه الجملة الفعلية خبر للمبتدا، هذه الجملة احتوت على رابط أم لا؟ نعم. ما هو الرابط؟ العموم. فأل الداخل على رجل تدل على إيش؟ على العموم، الرجل عام، وزيد رجل من هؤلاء الرجال، فرد من أفراد العام. أي نعم. إذن هذه أربعة الروابط، أولا الضمير، ثانيا اسم الإشارة، ثالثا إعادة اللفظ بلفظه أو بعينه، رابعا العموم، بمعنى أن تكون الجملة احتوت إما على الضمير أو على اسم الإشارة أو أعيد لفظ المبتدأ فيها بعينه أو فيها معنى العموم الذي يشمل المبتدأ. طيب سؤال، وهل يمكن أن تكون الجملة خبرا ولا تحتاج إلى رابط؟ مفهوم السؤال؟ تقدم أن الجملة لا بد لها من رابط، ورأينا أنواع الروابط، لكن سؤال، هل يمكن أن تأتي الجملة بلا رابط ولا نحتاج فيها إلى رابط، لا إلى ضمير ولا إلى اسم الإشارة ولا إلى إعادة اللفظ بلفظه أو بعينه ولا إلى عموم؟ هل يصح أن تأتي الجملة خبرا بدون رابط؟ الجواب نعم. متى؟ إذا كانت معناها هي معنى المبتدأ، ومعنى المبتدأ هو معناها. فهمنا؟ إذا كانت هذه الجملة تدل على شيء هو المبتدأ، وإذا كان المبتدأ هو الجملة فمعناهما واحد، فمعنى المبتدأ ومعنى الجملة ومضمون الجملة واحد، فهنا لا نحتاج إلى رابط. وفي هذا قال المصنف رحمه الله إلا زد إلا في نحو قل هو الله أحد، قل فعل أمر فيه ضمير مستتر هو الفاعل، هذا خارج عنه، هو مبتدأ أول يعني الفتح محل رفع، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر مبتدأ الثاني، الجملة من المبتدأ الثاني وخبره الله أحد، هذه الجملة في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول الذي هو هو. مفهوم الموضوع؟ إذن أين الرابط؟ هل يوجد رابط في هذه الجملة؟ هل هناك ضمير؟ هل هناك اسم الإشارة؟ هل هناك إعادة اللفظ بعينه؟ هل هناك عموم؟ لا، لا يوجد رابط من الروابط السابقة. إذن ما هو الرابط؟ الجواب هنا هذه الجملة لا تحتاج إلى رابط، لا تحتاج إلى، لماذا؟ لأنها نفس المبتدأ، قل هو الله أحد، هو أي الأمر والشأن الله أحد، وكقولك نطقي لا إله إلا الله، أو كلامي لا إله إلا الله. لما أقول نطقي أو قولي أو كلامي لا إله إلا الله، إذن فلا إله إلا الله هي نطقي. أن لما أنا لما نطقت ولما قلت ماذا قلت؟ قلت لا إله إلا الله. وشمنا؟ أيضا نطقي الله حسبي، نطقي أنا لما نطقت وقلت ماذا قلت؟ الله حسبي. إذن فهذه الجملة هي المبتدأ، ولما كانت هي المبتدأ لا تحتاج إلى رابط، ولذا استثناها المصنف فقال لما عد الروابط وقال للجملة من رابط وعد الرابط استثنى هذه وقال إلا في نحو قل هو الله أحد. وفي الشرح أيضا مثل زاد مثال آخر الحديث أفضل ما قلته أو ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الشاهد فين؟ أفضل مبتدأ يحتاج إلى ماذا؟ إلى الخبر. أين خبره؟ هو لا إله إلا الله في آخر الحديث، وهذه الجملة لا نفي الجنس إله اسمها الخبر محذوف الله إلى آخره، هذه الجملة هي الخبر. هل فيها رابط يعود على المبتدأ؟ لا، ليس فيها رابط ولا تحتاج إلى رابط. لماذا؟ لأنها هي نفس المبتدأ، معناها معنى المبتدأ. وفي هذا يقول ابن مالك وإن تكون إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. وإن تكون أي الجملة، وإن تكون إياه معنى، وإن تكون إياه الضمير يعود على المبتدأ، أي وإن كانت هي المبتدأ يعني من ناحية المعنى فمعناها هو معنى المبتدأ. وإن تكون إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، كنطقي الله حسبي وكفى. هذا معنى قوله رحمه الله. ثم قال وظرفا، وظرفا معطوف على جملة، والخبر جملة لها رابط، وجاء به ومثل لأنواع الروابط، ثم عطف على جملة وقال وظرفا، أي والخبر ظرفا، أي يكون ظرفا. قال ظرفا منصوبا، احترز من المرفوع. وهل لا يكون، وهل نفهم من هذا أن الخبر أن الظرف المرفوع لا يكون خبرا؟ لا يكون. مثلا تقول يوم الخميس يوم مبارك، يوم الجمعة خير الأيام، فهمنا؟ يوم الجمعة يوم مبارك، يوم، إذن يكون خبر. إذن لماذا قال المصنف منصوبا؟ هل احترز من المرفوع؟ نعم، لأن المرفوع يكون، لا، لأن المرفوع يكون خبرا من باب الإخبار بالمفرد، من باب الإخبار بالمفرد، ولا يتعلق بشيء، لا يتعلق بشيء. أما الآن قيده بالنصب لأن الظرف المنصوب هو الذي يتعلق بشيء كما سيأتي، يتعلق بالاسم أو بالفعل كما سيأتي. قال والخبر منصوبا وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم، الركب مبتدأ، أسفل ظرف مكان، هذا المكان، المكان الأسفل ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية، منكم جر ومجرور. هذا الظرف هو الخبر، بعضهم يقول نفسه الخبر، ولكن الراجح كما سيأتي عند المصنف أنه يتعلق بمحذوف خبر، أسفل هذا ظرف يتعلق بمحذوف هو الخبر، تقدير هكذا. والركب كائن أو مستقر أسفل منكم، أو الركب استقر أسفل منكم. إما أن تقدره اسما مستقر، وإما أن تقدره فعلا استقر. على كل حال الظرف ليس هو الخبر بنفسه، ولكنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف هو إيش؟ هو الخبر. وظرفا منصوبا نحو الركب أسفل منكم، ثم قال وجرا ومجرورا، وجأي يكون الخبر جارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدأ، لله جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر، يتعلق بمحذوف خبر. الحمد مستقر لله أو استقر لله، مفهوم الموضوع؟ لله رب العالمين، هذا بدل. إذن فهمنا من هذا أن الخبر يكون مفردا أولا، ويكون جملة ثانيا، ويكون ظرفا ثالثا، ويكون جرا ومجرورا رابعا، أو هذا مع هذا مع الظرف. يبقى سؤال، هل الخبر، هل الظرف والجر والمجرور هما الخبر أم يتعلقان بشيء آخر هو الخبر؟ الجواب أن الظرف والجر والمجرور يتعلقان بمحذوف، وذلك المحذوف هو الخبر. ولذا قال المصنف وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. وتعلقهما تثنية تعود على ماذا؟ تعود على الظرف والجر والمجرور، تعود على الظرف، أي وتعلق الظرف المنصوب والجر والمجرور بمستقر أو استقر محذوفين في حال كونهما محذوفين. طيب، هنا ذكر العلماء أو للعلماء أقوال، بعضهم يقول أن الظرف والجر والمجرور هو الخبر، ولكن رأينا الراجح أن الخبر هو المتعلق المحذوف. هذا المتعلق المحذوف المصنف قال هو إما مستقر أو هو استقر. فالبصريون يعلقون الظرف والجر والمجرور بمستقر أي بالاسم. البصريون يعلقونه بماذا؟ بالاسم، بمستقر أو بكائن إلى آخره، بالاسم. لماذا؟ ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم في ذلك لأن أصل الخبر هو ماذا؟ هو المفرد، هو الاسم، هو الاسم المفرد. فإذا قدرنا الظرف أو الجر والمجرور بمستقر كان جاء الخبر على أصله، جاء مفردا على أصله. فإذا قلت مثلا والركب مستقر أسفل منكم، الخبر ما هو؟ هو مستقر. هو مفرد أم لا؟ هو مفرد. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا قول. القول الثاني أنه يتعلق بالاستقر، وهو الراجح عند بعض العلماء. لماذا؟ قال الراجح أن يقدر بالفعل، وأن يعلق الظرف والجر والمجرور بالفعل، باستقر لا بمستقر. لماذا؟ قالوا لأن الظرف والجر والمجرور معمول، وذلك المتعلق عامل. مفهوم الموضوع؟ الظرف والجر والمجرور معمول، والمتعلق المحذوف عامل. والأصل في العمل للاسم أم للفعل؟ للفعل. لذا كان الراجح ماذا؟ أن نقدر، أن نعلق الظرف والجر والمجرور بالفعل، باستقر. مفهوم الموضوع؟ هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا إن قدرناه بإن علقنا الظرف والجر والمجرور بالاسم كان من قبيل الإخبار بالمفرد، وإن قدرناهما بالفعل كان من قبيل الإخبار بالجملة، وهذان قولان. وهناك من زاد قولا ثالثا أنهما مستقلان، أن الظرف والجر والمجرور ليس هما من باب المفرد وليس هما من باب الجملة، وإنما هما مستقلان، وهما يعبر عنهما بشبه الجملة. فالخبر إما مفرد أو جملة أو شبه الجملة، فالمفرد ظاهر والجملة تشمل الفعلية والاسمية، وشبه الجملة يشمل الظرف والجر والمجرور. أي نعم. ثم قال مشيرا إلى قاعدة أخرى: ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة الهلال متأول. وهذه قضية أخرى. إذا وجدنا الخبر مفردا فلا إشكال، إذا وجدناه جملة تقدم الحديث عنها لا إشكال، إذا وجدنا الخبر ظرفا أو جرا مجرورا، إذا ظرفا نبقى مع الظرف، تقدم أو أشرنا مرارا أن الظرف إما أن يكون زمانيا وإما أن يكون مكانيا. فالظرف إما زماني وإما مكاني، والمبتدأ إما أن يكون حسب تعبير الشارح إما أن يكون جوهرا أو عرضا، وبمعنى آخر إما أن يكون اسما للذات وهو الذي عبر عنه المصنف بالجوهر، وإما أن يكون اسما للمعنى وهو الذي عبر عنه بالعرض. مفهوم؟ فإذا كان الخبر ظرفا مكانيا، أقول إذا كان الخبر ظرفا مكانيا فلا إشكال، نخبر به أي بالظرف المكاني عن الجوهر والعرض أو عن الذات والمعنى. نخبر بالظرف المكاني على الذات، نقول زيد أمامك، الإمام فوق المنبر، مفهوم؟ الجدار وراءك. الجدار هذا اسم ايش؟ اسم للذات، اسم للذات، اسم الجوهر، مفهوم الموضوع؟ وراءك أو أمامك أو عندك هذه ظروف مكانية، فيجوز الإخبار بالظرف المكاني عن اسم الذات ولا إشكال. أيضا يجوز الإخبار بالظرف المكاني عن المعنى أو عن العرض، مفهوم؟ كيف تقول؟ القتال وسط المعركة، القتال زيد وسط المعركة، القتال هذا اسم ليش؟ اسم للمعنى وليس للذات، ما عندنا شي ذات، ذات هكذا مجسمة تسمى قتال، إنما شيء معنى يحصل بين المقاتلين. إذن القتال وسط، وسط ظرف مكان، أخبرنا بظرف المكان عن المعنى أو عن العرض، هذا جائز ولا إشكال. إذن فإذا أخبرنا بظرف المكان يجوز أن نخبر به عن الذات ويجوز أن نخبر به عن المعنى، لا إشكال. لكن إذا كان الخبر ظرفا زمانيا، إذا كان الخبر إيش؟ ظرفا زمانيا، فيجوز أن نخبر به عن المعنى، يجوز أن نخبر به عن إيش؟ عن المعنى ولا إشكال. مثال ذلك تقول الصوم يوم الخميس، الصوم يوم الخميس، أو القتال يوم كذا وكذا. فالصوم معنى من المعاني، القتال معنى من المعاني وهو مبتدأ، يوم الجمعة أو يوم كذا وكذا هو إيش؟ هو الخبر. فقد أخبرنا بظرف الزمان يوم عن ماذا؟ عن المعنى وهو القتال أو الصوم، وهذا جائز. إذن هذه ثلاثة صور كلها جائزة: ظرف الزمان عن ذات، ظرف المكان عن ذات، ظرف المكان عن المعنى، ظرف الزمان عن المعنى. بقت الصورة الرابعة هي اللي فيها الإشكال. هي أن نخبر بظرف الزمان عن ماذا؟ عن الذات، عن الجوهر. هل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ هنا قولان، هنا قولان. القول الأول هو ما رجحه، هو ما قرره المصنف، وهو مذهب الجمهور. ايش يقول فيه؟ يقول الإخبار بظرف الزمان عن الذات لا يجوز إطلاقا، على الإطلاق لا يجوز. لا يجوز أن تقول زيد اليوم، زيد اسم ذات، اليوم ظرف زمن، وتخبر باش بظرف الزمان عن اسم الذات، يجوز هذا ولا يجوز؟ قل لا يجوز. وهذا معنى قول المصنف ولا يخبر بالزمان عن الذات. ولا يخبر بالزمان عن الذات، مفهوم قوله بالزمان عن الذات، بالمكان عن الذات يجوز، بالمكان عن المعنى يجوز، بالزمان عن المعنى يجوز، لكن هذه الصورة الممنوعة، ولا يجوز أو ولا يخبر بالزمان عن الذات. طيب نقول له وإذا ورد، تتقول ولا يخبر بالذات بالزمان عن الذات، وإذا ورد، قال لك إذا ورد فأوله. إذا ورد عن العرب الإخبار بالزمان عن الذات أوله، ولذا قال والليلة الهلال متأول. كيف الليلة الهلال؟ ليلة ظرف زمان وهو خبر، الهلال مبتدأ، والهلال اسم ذات، ذات للشيء المعروف. إذن قال إذن ورد الإخبار بالزمان عن الذات، قال هذا مؤول. كيف مؤول؟ قال الكلام على حذف مضاف، تقدير هكذا، الليلة طلوع الهلال، الليلة طلوع الهلال. إذا قدرنا هذا المضاف، هل بقي الإخبار بالزمان عن الذات أم لا؟ لا، بل صار الإخبار بالزمان عن ماذا؟ عن المعنى، وهو جائز، هو طلوع. نعم، وش من الموضوع؟ إذا المصنف يقول أو مشى على مذهب من يقول أن الإخبار بالزمان أي بظرف الزمان عن الذات لا يجوز مطلقا، وما ورد من ذلك فليؤول، فهو مؤول. مفهوم الموضوع؟ وبعضهم يقول كابن مالك لا يجوز إلا إذا أفاد، لا يجوز إلا إذا أفاد، فإذا أفاد جاز. ماذا يقول ابن مالك في هذا؟ ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثتي، زيد، وإن يفيد فأخبر، وإن يفيد إذا أفاد فأخبر بذلك. إذن فيكون أمامنا قولان، قول بعدم الجواز مطلقا، وما ورد عن العرب في ذلك يؤول. القول الثاني لا يجوز إلا إذا أفاد، فإن أفاد جاز، والمصنف قرر القول الأول، ولذا قال ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة الهلال متأول. صافي نعمس. إذن هذه قاعدتان، القاعدة الأولى تعلقت بتقسيم الخبر، وقد رأينا أن الخبر إما أن يكون مفردا هو الأصل، وإما أن يكون جملة وتشمل الفعلية والاسمية، وهذه لا بد لها من رابط، ورأينا أن الرابط أربعة، إلا إذا كانت الجملة هي المبتدأ من حيث المعنى فلا نحتاج. ثالثا يكون الخبر ظرفا وجرا ومجرورا، ويتعلقان بمستقر أو استقر، ورأينا ترجيح بين العلماء محذوفين. القاعدة الثانية أنه لا يجوز الإخبار بالزمان أي بظرف الزمان عن الذات، وما ورد من ذلك عن العربي فهو مؤول حسب المذهب الذي قرره المصنف. سرد هذا نفسه. زيد أبوه قائم ولباس التقوى ذلك خير، الحاقة من الحاقة، وزيد النعمة الرجل إلا في نحو قل هو الله أحد، أي ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة، أحدها الضمير وهو الأصل في الرابط، كقولك زيد أبوه قائم. برابط زيد السي محسن. برابط من روابط أربعة. هك زين. أحدها الضمير وهو الأصل في الرابط. وهو الأصل. وهو الأصل في الرابط، كقولك زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثاني. والهاء مضاف إليه، وقائم خبر مبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر مبتدأ الأول، والرابط بينهما الضمير الثاني على الإشارة، كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، وذلك مبتدأ ثاني وخير من خبر مبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر مبتدأ الأول، والرابط بينهما الإشارة. الثالث إعادة مبتدأ إلى رفضه، نحو الحاقة من حاقة، الحاقة مبتدأ أول، وما مبتدأ ثاني، والحاقة خبر مبتدأ ثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه. الرابع العموم، نحو زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبره، والرابط بينهما العموم، وذلك لأن ألف الرجل للعموم وزيد فرد من أفراده فدخل في العموم فحصل الرابط، وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفسها مبتدأ في المعنى، فإن كانت كذلك لم يحتج إلى رابط. لم يحتج إلى رابط. كقوله تعالى قل هو الله أحد، فهو مبتدأ، والله أحد، والله أحد مبتدأ وخبره، والجملة خبر مبتدأ أول، وهي مرتبطة به لأنها نفسه في المعنى، لأن هو بمعنى الشأن، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنبيون من قبل لا إله إلا الله، وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. أي ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر. والخبر والأول اختيار جمهور البصريين، وحجتهم أن والأول شكون الأول؟ مستقر. أي نعم، تقديره مستقر. والأول اختيار جمهور البصريين، وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا، والثاني اختيار الأخفش والفارسي والزمخشري، وحجتهم أن المحذوف عامل النصب في لفظ الذكر، أن المحذوف ذيك المتعلق المحذوف عامل زيد في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور، والأصل في العامل أن يكون الفعل، هو اللي قلنا الظرف معمول أو الجار والمجرور معمول، والمحذوف هو العامل، والأصل في العمل الفعل زيد. ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة الهلال متأول، ينقسم الظرف إلى زمان ومكان، والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر وعرض كالقيام والقعود، فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض، تقول زيد أمامك والخير أمامك، وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرب دون الجوهر، تقول الصوم اليوم ولا يجوز زيد اليوم، فإن وجد في كلامه ما ظاهره ذلك وجب تأويله، كقولهم الليلة الهلال، فهذا على حث مضاف وتقدير الليلة طلوع الهلال، الليلة طلوع الهلال.